أو إلى السوق ما تحتاجتي، فهذا واضح تخرج. القسم الثاني أن يصرح بعدم الإذن، بأن يقول لا آذن لك أن تذهبي ولو لأهلك، فلا يجوز. القسم الثالث أن يسكت، لا يصرح بالإذن ولا بعدم الإذن. فهنا إن علمت من الحال أنه يأذن ولا يمانع فلا بأس بالخروج، وإلا فلا يجوز. ولهذا قال ولا تخرج إلا بإذنه. إذا صارت تخرج متى؟ إن أذن صريحا أو غلب على ظنها أنه لا يمانع. قال ولا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه، لأنه هو سلطان البيت، والسلطان هو الذي له الحق في الدخول. فإذا علمت أن الزوج لا يرضى ولا يسمع أن يدخل أحد إلى البيت إلا بإذنه، فلا يجوز لها أن تدخل أحد حتى لو كان من الأقارب ولو كان من الجيران. نعم. شرط صحيح هذا، لأن فيه مصلحة، أقول فيه مصلحة، يبيعون بسعر مخفض بشرط، هم يريدون منفعة هذا المعاق، أقول لا بأس. الشروط اشتراط عدم البيع، يقول لا تبيع أو ما أشبه، إذا كان فيه مصلحة لا بأس، إذا لم يكن فيه مصلحة فهو شرط فاسد. طيب يقول لا، هذا الأخ أبو حمزة يقول اشترطت المرأة أن يذهب بها الزوج إلى بلد فيه خطر عليها وفتنة، ووافق الزوج على ذلك، وفي نيته أنه سوف يقنعها بخطر هذا الأمر بعد الزواج، ولكنه وافق مبدئيا على ذلك حتى يتم الزواج. اتفق أن يذهب إلى بلد فيه خطر وفي فتنة، نقول هذا الشرط غير صحيح. مثل متى علمنا أن اشترط قد أنت أشرط عليك أن تذهب إلى المكان الفلاني وفي خطر وفي فتنة، هذا الشرط محرم، إذن لا يلزم الوفاء به. ولو وافق ما دام فيه ضرر لا يجوز الوفاء به، إنما يجوز الوفاء به إذا كان أقول فيه مصلحة وليس فيه ضرر، ما دام يقول فيه خطر وفتنة، خطر وفتنة. طيب يقول كيف نقول إنه مقدم على طاعة الوالدين، والله قرن عبادته بين عبادته وبين طاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني يقول كيف نقول إن حق الزوج مقدم على حق الوالدين، مع أن الله عز وجل قرن حقه بحق الوالدين؟ شو الجواب؟ ها؟ نقول نعم، النصوص الأخرى تدل على أن حق الزوجة أحق، ولذلك أوجب الشرع نفقة الزوجة مع الإعسار واليسار، مع الإعسار واليسار. ولذلك في النفقة، أقول في جانب النفقة، الزوجة نفقة الزوجة تجب مطلقا موسرا كان أم معسرا، أما نفقة الوالدين فلا تجب إلا في حال اليسار. وأعظم وأشد يعني نصا في ذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الآن مخيف تلفه، قلنا فيه استفاد منه فائدة، وهي جواز رهن مخيفة تلفه، جواز رهن مخيفة تلفه. فإن خيف من التلف فلا بأس في بيعه، أو شرط بيع مخيفة تلفه لا بأس أيضا، لأن هذا مصلحة. فهذه العبارة فيها فائدتان، الفائدة الأولى جواز رهن ما خيفة منه التلف، والثاني جواز اشتراط بيع ما خيفة منه التلف. واضح؟ نعم. شرط صحيح، لأن لها فيه غرضا صحيحا. ما تخير ألا يتزوج؟ أي إذا تزوج لها حق الفسخ. وليس هذا مثل اشتراط الزوج على الزوج أن يطلق الضرة، فرق. هنا أمران، شرطت المرأة على زوجها قد ألا تتزوج علي، هذا الشرط صحيح لأن لها فيه غرضا صحيحا. وأما إذا شرطت قالت أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، فهذا الشرط لا يجوز وفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل المرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحتها، ولأن فيه عدوان، والأول ليس فيه عدوان، والاستدامة أقوى. ما توش رايك يعني في مصلحة؟ لكن مفسدة. شوف أنا سعودي، إذا امرأة تتزوج شخصين مسيح، أنا كل ما أدري على الثاني هي مشكلة. يعني الآن لا أثار شخص مترتب عليه وش هذا مثل اللي يدخل بغير وليمة، يدخل مغيرا ويخرج سارقا. مشكلة الماء. شوف لا، ما مثل الصراحة والوضوح. مشكلة النكاح هذا أنه مخفي، خفي. ولو تزوج امرأة يعني معلوم زوج امرأة، لكن شرطت وشرطت عدم يعني لأنه لا قسم لها، لا بأس، ما في شيء.